علي ترك الروح بألم خلاها قلبت عيونكم صدق بنتاها أني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها ترك الروح بألم خلاها قلبت عيونكم صدق بنتاها أني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها هي الخيانة هالوقت ويا الدم عليش دمي يحترق ليش اهتم هي الخيانة هالوقت ويا الدم ليش انتي نسيتك غلطة جد بلساني نمتي على فراش لنا حضنتي واحد راح أحبك أني حتى لو ما تنصيب إذا أنت تروح مني بعد ما ألقى حبيب أني من خوف الفارق صار حتى بقلب الشيب إذا تطلب مني عمري ما أعز عمري عليك روحي راحت من عرفتك ليام صارت روحي بيك لو طريقك نار كبرت احترق كلي واجيك خلي كل شي يصير بي والنفس خلي انقطع خلي لعيونك حبيبي احترق مثل الشمع لجلك انت عيون ابجي استحب شيلك دامي حبيبي الفرقة مو حلوة بدونك كل شي ما يسوى افهم وضعنا تفيد وضمو يا ماي عفت لجلك اشكال الوان ضحيتان الاغلى انسان ما يروي ترى العطشان غير الماي جهنم جبني وحرقني سبع بحور غرقني بس لا لا لا تفارقني تقبل قول بنص صحراء خليني وما انت لا تنطيني بس تروح يا عيني تقبل زرت عشرة وخاين بعد ما يفيد أكثر يدمني رجعنا عطل الإيد وبقلبي حسرة شنو يسوون راح ويست من اللي غلوه والدمعة بكبر عيني عليك بجيت أبدا محسب العشرة علي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي اقول ايام وتعدي وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي خيلك اريدك انا هو تعبت والله تعبت مثل سن شمي تليت طلعت من انت ومتيت حبيبي يا زمن ارتاحت سويت اللي رتت الغالي راح يروح هسه ارتاح انت Let's go. بأيام ما تمرني بالأحلام من الفرح ما أنام سهران أغني حبك جنت مجنون ما أدري بي أتخون وبهم أظل مسجون خيبت ظني أول ما اجت فرصة علّوا طار طار الفاق عاف الشار راحوا يا الهوى العالي لأن مني طلع مخنوق عاف الشار صرت مالوك صرت مالوك ويل العشرة والأيام حبك راح شف سرعة بعدوا بالعشق بحيط ما خليت خط رجعة روح انطيتك ودارت شنت مصدق الدمعة تطلع اللي تدني ترش ما يصعد توجعة ليش يا دمعة وقعت قبالة ليش إلا بينت علي قبالة جان من دونك يقول لي ما عيش جان واقع قلبي ما حد شال وموت ثاني اعوذ بالدنيا لا تمشي وضعي حبيبي لحظة بغيابك مو مثل قوي بالحب وحد ثاني حبيبي دمعك بعيني كل لحظة بالعيونك تبجيني إذا من صدق ناسيني عايش كون رب لا يخليني وانا كلامك ذاك حشيك لي هسه احنا عين بعين تحكي علي وهسه احنا عين بعين تحكي علي ما ادري شنو نساك يا القتل ظله ما ادري شنو نساك يا القتل ظله كل عمري ما انساه سويت ابي صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شوف حبك عماني صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شوف حبك عماني كل عمري ما ذليت تعرفني ناسي بس من إلك حنيت دمك تراسي شفت وصوت حين سكن بروح الحزن دنيا بغياب السجن طلع الروح أموت إذا اسم الذكر لو جاء منه خبر راح وخلى للقهر وقال ما روح شفت وصوت حين سكن بروح الحزن اني مهما